واستهديه واستغفره. ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يتجلى على عباده كل ليلة وينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي عليه: يا عبادي النفوس أن تخضع ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. ونفخ في الصور عندما يقبل المولى عز وجل ملك الصور أو الموت للصراط بأن ينفخ في الصور نفخة الإبادة التي يتجلى ربنا على هذه الدنيا ويبادي على ملك النوم إلا من شاء الله. يعني هناك خلائق لا تشملها الصعقة أو النفخة لكنهم يموتون منها. ليه؟ كل نفس ذائقة. انس وجن وحيوان حتى النبات. ينادي مولانا على بلد النوم. من بقي من خلق يا ملك الارض. وهو أعلم. فيقول يا رب أنت أعلم لم يبقى إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الذليل الواقف بين يديك يا رب. فيقول اللهم أنت يا ملك الموت واقبض روحي زعيم الملائكة رسول الله إلى رسل الله الذي لو بسط جناحا واحدا من أجنحته لسد ما بين المشرق والمغرب. ويعود من بقي من خلق ميكائيل وإسرافيل وعبد الكذبين. إذا يا ملك الموت واقبض روح ميكائيل ويعود. من بقي من خلق إسرافيل وعبد الكذبين. إذا يا ملك الموت واقبض روح الصرافين. ثم يعود ملك الموت وهو يرتجف يعلم ان الدور قد جاء عليه وانه لا كرامه ولا جواب الا لله. من بقي من خلق يا ملك الموت يا رب لم يبقى الا عبدك الذليل الواقف بين يديك يا رب. فيقول له الله قل يا ملك بقي بين يدي الله ويقول اللهم هون علي سكرات ملك الموت الذي أبقى العباد جميعا ها هو بين يدي الله يبكي. اللهم هون علي سكرات الموت. فيقول له النبي وعزتي وجلالي لا تذوقن من الموت ما ذاقه عبادي. أين سماؤك فقد حارت وأين نجومك فقد غارت؟ أين جبالك فقد كسفت؟ أين أرضك فقد كسفت؟ أين بحارك فقد جفت؟ أين أنهارك فقد ذبلت؟ أين الملوك؟ أين الأباكرة؟ أين القواصرة؟ أين الذين أكلوا من خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يرد فيرد على نفسه لله الواحد الأحد. يخرج وله شعاع من نور تسمع هذا الكلام تحزن ويبدو على وجهك ويذكر الناس بعضهم بعضا يوم القيامة الحمد لله نسأل في هذه الساعة وإن هذه إذنه ومشيئته ساعة الشر أن يصرف حق أمتنا بدلا من القوة والبلاء والوباء والغلاء وأن يجعلنا مقربين متحابين وأن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء آمين يا رب العالمين. والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد ثم أما إيه هو الأماكن الجمال اللي أنت تشوف أبوك أو أنت أو بنتك أو زوجتك وما تعرفوش بيه. يا ترى المرء من أهله وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أول مشهد عند الميزان قال العلماء المحافظ على الصلاة تكون له نورا يمر على الصراط كالبرق. وبعدين اسمع إلى سورة الفرقان وهي بتصور لنا مشهد أصحاب الجنة وأصحاب النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ربنا بيمكن الاثنين من بعض، انت تشوف اللي في النار عشان تشكر ربنا على نعمته، واللي في النار يشوفه هو صاحبه في الجنه عشان يتحسر على الايمان. ولما اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او منا رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، كافرين اللي هما كفار لا يسمع عليهم، لكفر بحكم الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون. فضل يرجع إليه هي أصل الحضارات والخير. نبي الله إدريس أول من خط بالقلم عارفين ده اللي يقولوا عليه المصريين مين؟ أوزوريس. تزوج منها إبراهيم بهاجر، نزل فيها موسى وكان مسؤولا عن اطعام اهل الارض مهما مرت من الشدائد. فباذن الله ستعود مصر خيرا يتلألأ في كل وقت وحين. وهذا يبين لنا انه لا بد من الصبر على اي شده ومحنه. فاين نحن من اصحاب الحديث الذين كانوا يصومون الصيام لانهم لا يجدون التمرات؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولاي سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستر عوراتنا وامن روحاتنا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا ذا العرش الشديد ويا ذا عالم بما يريد ويا من امام امره ورجع عرشه اغثنا يا رب اجعلنا متحابين في شبابك ارزقنا اليقين والايمان والصبر والاحتساب. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه.